الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الآية الأولى التي يستدل بها على حجية الخبر الواحد، وهي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. وتقريب الاستدلال بها من ناحيتين: الناحية الأولى التمسك بمفهوم الشرط بالتقريب المتقدم، وكان محصل التقريب المتقدم هو أن يقال بأن الآية أناقت عدم التبين عن النبأ بكون الجائي أناقت وجود التبين، وجود عدم، أناقت وجود التبين عن النبأ بكون المخبر فاسقا، ومفهوم ذلك هو أنه إذا لم يكن المخبر فاسقا فلا يجب التبين. ثم جن إذا تذكرون هذا المقدار ما يكفي إلا بعد ظن ظنينة إليه، ولا نكرر المقدار كافي معاه. هذا حصيلة ما تقدم. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هذه الآية الكريمة بهذا التقريب اشكل عليها بعدة إشكالات، أهمها اثنان كما بينا سابقا. الصراحة نتعرض للإشكال الأول، وهو أن يقال بأن الآية الكريمة مشروط الشرطية، بأن الشرطية قضية الشرطية في الآية الكريمة مشروطة لبيان تحقق الموضوع، والقضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها. عليكم السلام ورحمة الله. متى نعرف أن القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ حتى نشوف قضيتنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع أم لا؟ بينا في بحث مفهوم الشرط أن القضية الشرطية مركبة من ثلاثة أمور: موضوع وشرط وحكم. تكرر: موضوع وشرط وحكم. مثل من: إن جاءك زيد فأكرمه. الموضوع ياهو زيد، الشرط ياهو مجيء، الحكم الذي يترتب على الشرط شنو؟ أكرم، إكرام، وجوب الإكرام. هذه كل قرية شرطية مركبة من هذه الأمور الثلاث. وقلنا إذا كان تحقق الموضوع موقوف على الشرط هذه القضية يسموها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. وكرر إذا كان الموضوع موقوف على تحقق الشر، وبعبارة أخرى قل أي شر، هذا أوضح لعله. فالقضية يسموها مسوقة لبيان تحقق الموضوع، مثل ما الرزق ولدان فاختله، الموضوع ياهو ولدان الولد، الشرط ياهو رزقته، قلنا رزق الولد عين الولد، عين وجود الولد، يعني الولد واحد يجي من دون الله يرزقه، لا برزق الله عز وجل يتحقق الولد، فالولد يتوقف علينا وجوده على الرزق، او بتعبير اخر وعين الرزق، وانه شئت رزق الولد عين الولد. فهذه القضية راح يصير موضوعها عين الشرع فيها، فيسمونها مسوقة لبيان تحقق موضوع. ليش سموها مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ هذا الفارس أجنبية. ليش سموها قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ لأن المقصود من مثل الرزق كولدان، المقصود ما هو؟ يعني إذا تحقق الموضوع، لا موضوع وهو الولد، بعد ما نبيه دلالة على المفهوم أنه إذا ما إجاني ولد ما رزقني الله ولد، شلون أخذني وما أخذني، بعد ما نبيه دلالة، هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني إذا الموضوع تحقق خلحكم رتب، أما إذا ما تحقق الموضوع بعد ما هي دلالة أن الحكم رتبة أو لا ترتبة، يضحكون، يضحك واحد لما نقول له هو إذا الله ما رزقنا ولا شو نسوي؟ إن رتب الأمير فخذ بلجام فرسه، وإذا ما رتب شلون؟ هذا بعد ما له معنى نقول له مفهوم، إن لم يركب فلا تأخذ بلجام ما ذا الفرس، على أي حال الأخذ بلجام الفرس موقوف علينا على الركوب، على ركوع الأمير، ركوب الأمير موقوف عنه، فهنا موضوع موقوف علينا على تحقق ماذا الشرط، الشرط موقوف على تحقق الموضوع، على أي حال هنا هذه القضية لا مفهوم لها. فإذا الطرح أنه عندنا قضية مسوقة لبيان تحقق موضوع، وش وقت يسموها مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ إذا كان الموضوع عن الشرط، هذه القضية بعد ما إلها مفهوم. إذا عرفت ذلك نأتي في الآية الكريمة، نقول في الآية الكريمة القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ليش؟ لأن الموضوع موقوف علينا على تحقق الشرع، ليش؟ لأن الموضوع في الآية الكريمة ما هو؟ نبأ الفاسق، نبأ ما قلت النبأ، لا تقول النبأ ترى بني ما راح يجي الإشكال، لا قول نبأ الفاسق هو الموضوع. فإذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق، الشرط ما هو؟ مجيء الفاسق، مجيء الفاسق محقق للمن؟ للموضوع، لخبر الفاسق، خبر الفاسق مين حقق؟ من دون مجيء الفاسق به. فالموضوع إذن وهو نبأ الفاسق تحقق موقوف علينا على الشر، يعني على مجيء الفاسق بالنبأ. فهذه القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، إذن لا مفهوم لها. بعد ندل على أنه إذا ما إجاك الفاسق شفوا يتبين أو متبين، بعد ما هي دلالة، والقضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ننظر إلى نقول هذا الموضوع على الحبة رتبها. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا ما تحقق هذا الموضوع شو بعد نسكت؟ هذا الإشكال الأول، والجواب أن يقال، الجواب مثل، والجواب أن يقال الموضوع في الآية الكريمة ما هو؟ أنت قلت الموضوع ما هو؟ نبأ الفأر. نحن نقول هناك ثلاثة احتمالات، سنشوف ياه الظاهر منها. احتمال الأول أن يكون الموضوع أصل النبأ، مو نبأ الفأر، أصل النبأ. ومو بعيد هو ظاهر الآية، إن جاءكم فاسق. شوف الموضوع ياهو بينها، ما قالت في نبأ الفأر، بينها. فالموضوع ياهو هو النبي، والشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به، مجيء الفاسق به كما هو ظاهر الآية. لعل هذا الاحتمال هو ظاهر الآية. احتمال ثاني أن يكون الموضوع مو طبيعي، مو أصل النبأ، مو طبيعي النبأ، نبأ الفاسق. والشرط له مجيء الفاسق. هذا الاحتمال الثاني اللي هو ذكر صاحب الاشكال، صاحب الاشكال ذكر هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث ان يكون الموضوع، ان يكون الموضوع ليس هو الطبيعي، طبيعي النبأ، ولا هو ماذا نبأ الفاسق، وإنما الموضوع الجائي بالخبر، الجائي بالخبر. والشرط هذا فسق الجاء، يعني المعنى شيء خير. الجائي بالخبر الذي جاء بالخبر هذا الموضوع إذا كان فاسقا، فالشرط هذا رح يصير إذا كان فاسقا فتبين. طبعا احنا ما نريد نقول هذا هو ظاهر الآية، لا هذا مو ظاهر الآية، ظاهر الآية قلنا الاحتمال الأول. عليكم السلام ورحمة الله. إذا في الموضوع وفي الشرط توجد في الآية الكريمة يوجد ثلاثة احتمالات. إن أخذنا بالاحتمال الأول يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم. الاحتمال الأول هو يا أبو أن يكون الموضوع هو أصل النبأ، طبيعي النبأ، والشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به. بناء على هذا الاحتمال هل يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم؟ قد واحد من عندكم شي يقول، يقول شيخنا هو النبأ بمن يتحقق؟ بمجيء الفاسق. إذن مجيء الفاسق احد طرق، احد اساليب تحقق النبأ. اذا النبأ يتحقق باسلوبين، بطريقين، اما بمجيء الفاسق واما بمجيء العادل. اذا كان هكذا فالقضية لها مفهوم وما لها مفهوم. قدم قبلتي مبحث مفهوم الشرط، هناك راجع قلنا نعم، اذا لم يكن الشرط هو الاسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، بل كان هو احد الاساليب لتحقق الموضوع، فالقضية لها مفهوم. اذا تذكرون راح هناك تبين. فعلى الاحتمال الاول اذا يوجد مفهوم. على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ما هو؟ نقول الموضوع نبأ الفاسق، والشرط ماذا؟ مجيء الفاسق. هل هو مفهوم ولا لا؟ بعد واضح معنى الوقوف، قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع بلا شك. ليش؟ يعني الشرط عينه موضوع، مو أحد أساليبه، لا عينه. هذا الاحتمال الثالث الذي شنو الاحتمال الثالث؟ الموضوع هو الجائي بالنبأ. إذا كان فاعل فتبين، هل مفهوم وما المفهوم؟ بلا إشكال أكو مفهوم. ليش؟ لأن الموضوع الجائي بالنبأ، هذا الجائي بالنبأ ليس عين الشرط، الشرط هو فسق الجائي، فسق الجائي غير الجائي بالنبأ، فإنه مفهوم بلا إشكال. إذن على الاحتمال الثالث يوجد مفهوم جسمه، على الاحتمال الثاني لا يوجد مفهوم جزمة. على الاحتمال الاول المناسب ماذا؟ اكو مفهوم. والظاهر الآية الكريمة يا احتمال من ذني هو الاول، وفي الاول نحن اخترنا ماذا؟ يوجد مفهوم. هذا المفهوم موجود، حصيلة ما بيناه أن المشكل بين هو يا احتمال المشكل، المشكل الثاني، وعلى الثاني صدق ما أقول. احنا في مقام الجواب بينا يا احتمال الأول، وعلى الأول أقول سلطة. ويوجد اعترافان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. أحدهما أن الشرط في الجملة، في هذه الجملة الشرطية في الآية، مسوق لتحقق الموضوعي. ليش؟ أنا بينت لأن الموضوع أي الشرط، الموضوع يبني نبأ إثبات. إيش تقول؟ حتى الإشكال يفهم. والشرط وماذا؟ مجيء إثبات. ومعلوم هذا الموضوع يتحقق من انتهاء الشرط. وفي مثل ذلك دائما من جملة شرطة مفهوم. الجواب، والتحقيق أن الموضوع والشرط في مقامنا إلا في الاحتمالات. في الجملة الشرطية المذكورة، المذكورة يعني شنو؟ الجملة الشرطية المذكورة بالآية إن جاءكم فاسق ونفى الموضوع. وشو بك الاحتمال؟ أنت تصويرك عن حق لا منها أن يكون الموضوع طبيعيا نبئي والشرط مذيع الفاسق به، وقلنا هذا هو الظاهر. ومنها أن يكون الموضوع نبئ الفاسق والشرط ياهو مذيعه به يعني بالنبئ، فكأنه قال نبئ الفاسق إذا جاءكم به يعني الفاسق فتبين. هذا الاحتمال الثاني اللي قلنا هو المناسب أن يذكر المشكل. ومنها أن يكون الموضوع ياهو الجائي بالخبر والشرط فكأنه رجع الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. ولا شك أكو مفهوم حين أدري ولا بناء على هذا الاحتمال الأخير لا إشكال أخير. ليش؟ لأن الموضوع هو الجائي بالخبر والشرط ياهو فسق الجائي، فسق الجائي غير جائي بالخبر. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، فإن الموضوع شيء والشرط شيء آخر. الموضوع والجائي بالخبر والشرط هو هو فسق المخبر، فسق المخبر غير الجائي، كما لا إشكال في عدم المفهوم على النحو الثاني. ليش؟ لأن يعني ذم الشرط أي موضوع، الموضوع هو نبع الفاسق والشرط نجيء الفاسق للنبع، نجيء الفاسق للنبع أي خبر الفاسق نبع الفاسق، لأن الشرط هذا هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وأما في النحو الأولي أكو مفهوم ولا؟ فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محقق وطريق لتحقيق الموضوع، لكن مع ذلك أكو مفهوم. ليش؟ لأنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لعدم كونه الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه يعني لتحقيق الموضوع. وفي مثل ذلك يثبت المفهوم، يعني إذا كان الشرط أحد الأساليب لتحقيق الموضوع قدم عندنا في مبحث الشرط أنه صحيح أكو مفهوم كما تقدم توضيح هذا في مبحث مفهوم الشرط. وظاهر الآية الكريمة يا احتمال، وظاهر الآية الكريمة يا احتمال، الظاهر هو الاحتمال الأول، والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول. إذا المفهوم موجود ولا؟ المفهوم إذا ثابت. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن يقال سلمنا بأن الآية الكريمة لها مفهوم. يقول هذا المفهوم وإن لم يجئكم الفاسق، مفهوم شو بعد تبين سلم، لكن نقول هذا المفهوم معارض معارض بمن؟ معارض بعموم التعليل. لأن الآية عللت، إيش قالت؟ إن جاءكم فارق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ عللت أن تصيبوا قوما، يعني أوفى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما قلتم نادم. هذا التعليل شيده أن كل ما يحتمل في الأخذ به إصابة القوم بالجهل، بالجهالة، بالجهل وبعدم العلم، كل ما يحتمل فيه ذلك فهو إذن ماذا؟ لا يجوز الأخذ به. فهذا عام يشمل كل خبر غير علمي لا يفيد العلم، وإن كان هو خبر العادل، خبر العادل لا يفيد العلم، لكن فيه في الأخذ به احتمال إصابة القوم بالجهل، بالاشتباه، بعدم العلم، فالتعليل يجر على عدم الحجية. إذن ملاحظة الإشكال شكرا، نحن نسلم أن المفهوم يدل على حجية الخبر الواحد. شو يقول المفهوم؟ وإن لم يجئكم الفاسق، لأن جاءكم من العالم فلا تتبين، يعني حج سلم كل شيء. لكن التعليل شو يقول؟ التعليل يقول كل خبر لا يفيد العلم لا تأخذ به. التعليل وش يقول يولا؟ يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بالجهل بعلم الحب، يعني كل خبر في الأخذ به احتمال فإصابتكم بالجهل بعلم العلم لا يجوز الأخذ به. فهذا التعليل عام يشمل حتى، يشمل حتى خبر العادل. فالنتيجة إذا الإصلاح يصير أن خبر العادل بسبب المفهوم يكون حجة، بسبب التعليل يكون ليس بحجة، فيصير تعارض بين المفهوم وبين ماذا؟ التعليل. ولا المعارضة تصير في خبر العادل، يعني المفهوم يقول وإن جاءكم عادلون فلا تبين على حجة. تعليم شي يقول كل خبر يحتمل فيه إصابة القوم بالجهالة فليس بحجة فتبين، فكيف على يده؟ فيصير محاربة. إذن وجود المفهوم راح يصير كالعدم، لا شيء، لأنه محارب. فأفرق سلم المفهوم يضع على حجة، لكن ما في بارد. ليش؟ لوجود الدليل المعارض له. هذا إشكال ظريف لطيف، هذا الحديث، هذا الإشكال أجيب عنه بعدة أجوبة. يذكر السيد قدس سره منها ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن نقول بأن التعليل عام والمفهوم خاص. ليش المفهوم خاص؟ لأن المفهوم خاص بخبر الحاكم، يقول وإن جاءكم عاقل مختص بالحاكم فلا تتبين، يعني حج. بينما التعليل عام، يقول كل خبر لا يفيد العلم سواء كان خبر عاقل أم لا خبر فاسد، المهم لا يفيد العلم سواء كان خبر عادل أم لا، فهو ليس بحجة. فالتعليل يشمل كل خبر لا يفيد العلم فهو عام، هذا التعليل. بينما المفهوم خاص، خاص بينا بخصوص خبر العالم، يعني بحصة من الحصص الخبر غير العلمي الذي لا يفيد العلم، خبر غير العلمي في حصص، واحد من حصص ماذا؟ خبر العادل. فراح يصير المفهوم أخص من عموم التعليل. فإذا صار أخص نطبق قاعدة العام والخاص. يقول نخصص العام بالخاص. النتيجة تصير إذا خصصنا العام أكرم العلماء، إذا خصصنا بمن بلا تكرم العلماء الفصة، النتيجة تصير أكرم العلماء ما أجر العلماء الفصة. ممكن النتيجة؟ نعم النتيجة تصير. هو الخبر لا يفيد العلمين، ليس بحجة إلا إذا كان خبر عادل. نتيجة بعد خصيص، فخبر عادل يبقى على الحجة. هذا الجواب الأول، ويرد عليه على هذا الجواب الأول بأن ما ذكرته إنما يسر ما ذكرته. شنو هو الذكر؟ مفهوم يخصص العام. هذا يتم لو كان عندنا مفهوم هنا وعام هناك، يعني كل واحد دليلان مستقلان تمت دلالتهما تم ظهورهما، هذا ظاهر في المفهوم، ذاك ظاهر فينا في عموم التعليل، فنقول هذا أخص أو ذاك عام، فالعام حينئذ يتخصص بما بالخاص مثل ما أكرم العلماء، هذا ظاهر في العموم موجود فيه، لا تكرم العلماء الفساء ظاهر في الخصوص، الفساء يخصص، هذا صادق صحيح، ولكن في مقامنا ليس الأمر كذلك، فإننا نقول بسبب عموم التعليل المفهوم أصلا بعد ما رح ينعقد له ظهور، لا ينعقد له ظهور أصلا يا المفهوم، التعليل بعد ما يخلي، وهذا التعليل جاي متصل بمن؟ جاي متصل بمن بالمفهوم، فما يخلي المفهوم ينعقد له ظهور، مو انه ينعقد بهذا ظهور واللي ذاك ظهور، بل اذا انعقد صحيح نقول المفهوم اخص يخصص، لكن في مقامنا بما ان التحليل متصل بالايه الكريمه بالمفهوم سيمنع هذا التعليل من انعقاد المفهوم راسا، فاذا مفهوم ما اقول فاذا في الخصص العام بينا بما خصصه للمفهوم مفهوم معكم مفهوم، هذا مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض من أول هو يمنع من الانعقاد عموم في من في كلمة الرمان، هنا في كلمة الرمان ينعقد لها عموم لكن يعارض له لأنه حامض، لا التعليل بقوله لأنه حامض من الأول يصير سبب، لأن كلمة الرمان تختص بما بخصوص الحامض في موردها من العقاب عموم في من في كلمة الرمان، ونعني كلمة الرمان ينعقد لها عموم لكن يعارض ياهو لأنه حامض، لا التعليل بقوله لأنه حامض من الأول يصير سبب، لأن كلمة الرمان تختص بما بخصوص الحامض في موردهم كذلك، هذا التعليل ما دام متصل بالآية سيمنع من الأول من انتقاد المفهوم للآية كريمة، قل لو انعقد كلامك صحيح، لكن نحن نقول ما دام متصل لا ينعقد رأسا. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم يبطل العسل عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي هاي الذي سطع علمه العموم التعليل الذي يقتضي إسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم يعني هذا عموم التعليل شو يقتضي إسراء الحكم المعلل الحكم المعلل شنو فتغينوا وهذا احنا عللنا بقوله أن تصيبوا فالحكم المعلل ياهو فتبينوا تبينوا يعني عدم الحجية فصعب عليك تقول فتبينوا يعني تقول عدم الحجية بالتالي فهذا عموم التعليل راح يقتضي إسراء هذا الحكم وهو عدم الحجية إلى كل مورد ما في عموم وانسى إلى سائر موارد عدم الحجية سائر موارد عدم الحجية يعني شنو يعني غير خبر سائر هذا التعليل راح يخلي كل خبر وإن كان غير فاسد ليس بحجة فعدل الحجية يعني التبين راح يعيب غير موارد خبر الفاسد ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه أحدها إن المفهوم مخصص لعموم التعليل شلون يا رب تعليل يعني التعليل عام لأنه يعني التعليل يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي يحب حتى خبر العادل اللي قمي في العلم لا يختص خبر الفعل لكن هذا العقل أنا صار اشتباه قلت لأنه يعني التعليل لا لأن المفهوم يعني بين الخصوصية لأنه يعني المفهوم يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي هذا المفهوم فإذا هو العاص يدل على الحجية في خبر العاص غير العلم والتعليم ماذا يقتضي يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا سواء كان خبر عادل أو فاسد فالمفهوم أخص منه يعني من التعليم أخص فإذا أخص يخصص نتيجة التخصيص تصير كل خبر غير علمي ليس حجة إلا إذا كان خبر عادل ويرد عليه أن هذا إنما يتم إذن أخذ مخصوص هذا التعليل إذن عقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض هذا الكلام الذي عقد ظهور في المفهوم عموما من العمومات فإنه يخصص صحيح هذا الكلام الذي هو المفهوم في المقام يخصص ذلك الكلام وأما في المقام فأنا مسألة دينا لأكرم العلماء ودينا لا تكرم أكرم الخصوص كل واحد عقد له واحد العموم واحد الخصوص فهذا خاص يخصص وأما في المقام فلا ينعقد للكلام الكلام ظهور في المفهوم يا كلام إن جاءكم فاسد بنبأ هذا بعد ما ينعقد للمفهوم ليش؟ لأنه متصل بالتعليل وهذا التعليل صالح للقرينية صالح للقرينية لا قرينية على أي شيء وهو يعني التعليل صالح للقرينية قرينة على أي شيء على عدم انحصار الجزاء الجزاء شنو فتبين يعني عرف الحجية بالشرط بالشرط يعني شنو يعني بصورة مجيء الفاس لا بل راح يعيب حتى صورة مجيء عادي ومعه يعني مع صلاحيته لأن يكون قرينة على عدم انحصار وجوب التبين بالشرط يعني بصورة مجيء الفاسد لا ينعقد الظهور في المفهوم حتى يكون هذا المفهوم مخصص علما للعام فهذا الجواب الأول وتبين أنه باطل الجواب الثاني عن هذا الإشكال الإشكال لا تنسى هو أن المفهوم معارض بما بالتعليل الجواب الثاني ما ذكره المرجع رحمه الله تعالى بناء على مسلكه شوف هذا المسلك يا أخي ويستفاد من حتى المرجع مثل كثيرا في بعض الحجية معنى الإمارة حجية يعني شنو يعني جعلتها علما جعل العلمية والطريقية هذا هو استفاد من حتى بينا شو جملة من الموارد من الاستفادة هذا هو أحد موارد الاستفادة لأن هذا مسلك المرجع في بعض الحجية ومسلك السيدة خوي حفظه الله ومحصله أن يتيقن بأن معنى خبر العادل حجة. المفهوم يقول خبر العادل حجة، مفهوم يقول خبر العادل معنى حجة يعني شنو؟ يعني جعلته علما، يعني هو علم. فإذا صار علم التعليل بعد يجي يوم يجي التعليل بعد ما يجي يقول في أماننا. ليش؟ لأن هو التعليل يقول والخبر غير علمي، هذا ليس بحجة. المفهوم يقول خبر العادل حجة. حجة يعني شنو؟ يعني علمي، جعلته علم، جعلته حجة يعني جعلته علما على مسألة المذهب. فإذا صار علم راح يخرج عن من؟ عن التعليل. التعليل بعد يروح في أمان الله يقول. هذا جواب نرجع راح نطبق. ثانيها أن المفهومين حاكم على عموم التعليل، لكن هاي حكومة ماذا؟ على نحو التضييق. نحن قلنا الحكومة مرة ماذا؟ توجب التوسعة. مثل ما أكرم العالم يجيك دليل ثاني يقول ترى العالم الزاهد هم العقل، يقول الزاهد الورع هم دليل عالم. هذا راح يتوسع في موضوع عالم لمن قرأ الدرس ولمن كان زاهدا ورعا. هاي حكومة نسميها موسع، يعني دليل المتقين قاله يصير حاكم على نحو التوسعة، حاكم علينا على دليل أكرمه قاله. حاكم يعني شنو؟ يعني ناظر إلى ذات الدليل أو يريد ماذا؟ يوسع من الموضوع. أو مرة الحكومة تصير على نحو التغيير، مثل ما أكرم العالم يجي دليل ثاني شو يقول؟ الفاسق وإن كان هو قاري درسه آية ليس بعالمين، هذا تغيير صحيح، راح يخرج الفاسق منين؟ من العالم. في موردنا الحكومة شلون تصير؟ المفهوم يثبت الحجية لمن؟ لخبر العادل. ثبت الحجية يعني ثبت أنه علم، فإذا صار علم راح يخرج بعد مين؟ من موضوع التعليل. فحكومة راح تصير على نحو التضييق. إن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائين رحمه الله، وذلك لأن مفاده يعني مفاد مفهوم حجية خبر العادل، وحجيته حجية خبر العادل معناها شنو؟ على مسلك جعل الطريقية، معناها ماذا؟ اعتباره علما، اعتبار خبر عليه. والتعليل مفروض موضوع شنو هو؟ الخبر غير علمي، موضوع الجهل وعدم العلم. فباعتبار خبر العادل علما، يعني لما اعتبر علما راح يخرج هذا خبر العادل علما عن موضوع التعليل. وهذا معنى قول المفهوم حاكم على من؟ على التعليل. حاكم بهذا معنى يعني خرج من موضوعه ويرد عليه. اقول هاي الفارجة ويرد عليه مناسب وانت الحاكم هذا احسن قبل ويرد عليه مو بعد على اي حال ويرد عليه. شوف جواب السيد، التفات السيد الطف من كلام المبدأ. يقول له السيد سلمنا نحن قوم مسلك جعل العلمية قوم القدر، لا تكلمنا في السالة الآن. سلمنا أن معنى جعلت خبر العادل حجة يعني معنى شنو؟ جعلته علما. بس أقول شيء، هذا لو انظرنا علما إلى المفهوم، المفهوم شو يقول؟ وإن جاءكم عادل مو المفهوم شي يقول ولا فلا تتبين يعني حجة. حجة يعني شنو؟ يعني جعلته علم. بس نقول للمرزا انظر للمنطوق، المنطوق المنطوق المنطوق شي يقول؟ إذا جاءكم إن جاءكم فاسد فتبينوا. تبينوا يعني شنو؟ يعني ليس بحجة. ليس بحجة يعني شنو؟ ليس بحجة يعني لم أعتبره علما على مسلك المذهب يصير المعنى. فإذا صار معنى لم أعتبره علما نقول التعليل شي يقول؟ التعليل يوسف عدم الحجية، يعمل عدم الحجية المن الى خبر الفاسق وعلمن، والتعليل حجي، والى كل خبر لا يفيد العلم، فيعمم عدم الحجية حتى علمن لخبر العادل. فالنتيجة شي يصير لبركة التعليل، ببركة التعليل ايش راح تصير النتيجة؟ ان كل خبر لا يفيد العلم، يعني لا يفيد العلم الوجداني، مثل ما خبر الفاسق خبر ليس بحجة، ليس بحجة يعني شنو؟ يعني ليس بعلم. اذا التعليل المنظم علما الى المنطوق، نتيجة شو يصير هذا التعليل المنظم الى المنطوق، نتيجة شو يصير؟ انه خبر العادل ليس بحجة، بينما المفروض شو يقول؟ خبر العادل حجة. اذا راح يصير انبني في مستوى واحد حكومة بعد ما لانها في عرض واحد، المفهوم شو يقول؟ خبر العادل حج، حج يعني شنو؟ اعتبرته علما. المنطوق بعد ظني التعليل اليه، نتيجة المنطوق المنظم اليه عموم التعليل، ما هي نتيجته؟ ان كل خبر لا يفيد العلم الوجداني ليس بحجة، ليس بحجة يعني شنو؟ ليس بعلم، يعني معناه راح يصير خبر العادل اعتبرته علما، هذا مقتضى المفهوم، لم اعتبره علما، هذا مقتضى المنطوق المنظم علما الى التعليل، ذن في عرض واحد، بعد مو واحد حاكم عليهما في عرض واحد، احنا قصدنا انه مو واحد بعد حاكم عليهما على الاخر. فاذا على هذا الاساس الحكومة تنتفي في البيان، هاي الاثبات الجميلة من السيد قدس سره. لذلك يقول ويرد عليه انه إذا كان المفهوم، إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، سلمنا. فمفاد المنطوق شنو هو؟ المنطوق هو شنو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تبين عشره يعني ليس بحجة. فمفاد المنطوق ليس بحجة يعني ليس بعلم. فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، هذا الاعتبار يا اعتبار الاعتبار العلمية والطريقية عن خبر الفاسق، يعني خبر الفاسق لم اعتبره علما، وعليه فالتعليل يجي يوسع نتيجة تصير خبر الفاسق وكل خبر لا يجي العلم الوجداني لم اعتبره علما، عشان نتيجة تصير، وعليه فالتعليل يكون ناظرا الى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمها وتفسيره على كل ما لا يكون علميا، كل خبر لا يفيد العلم تجي يجي التعليل هكذا يقول لم اعتبره علما، فكأن التعليل يقول ان كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما، يعني تعبدية. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، يعني في رتبة واحدة، واحد يقول خبر العادل اعتبرته علما هذا المفهوم، واحد يقول خبر العادل لم اعتبره علما، فاثنين اثنين نظرات الى مرتبه واحده، احدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما والاخر وهو ياخذ المفهوم، والاخر ينفي هذا الاعتبار، ياخذ الذي ينفي وهو المنطوق المنظر اليه التعليل، ولا موجب لحكومه احدهما على الاخر، احنا بعد حكومه ما موجوده في البيت، معارضات موجوده. ثالثها ما ذكره المحقق خراساني، نرجو إلى غد إن شاء الله تعالى.